وبنت ابن وبنت بنت بنت ابن ابن فيقرب للوارث لأدلبه بنت بنت أو بنت بنت ابن ابن أسبق للوارث منه ايش رايكم هذا واحد اللي ادلبه صح ولا هذا ايوه ولا هذا ها اسبق يعني اقرب واحد ورث من مدلبه من هو بنت بنت ولا بنت بنت ابن ابن طيب ولو كان ابن بنت بنت ها مع بنت بنت ما في شيء اسمه يتساوى ها البنت هنا تنزل منزلة من بنت وبنت بنت ابن ها ها ما زالت بنت الابن من أقرب البنت طيب ترى ما يموافقكم عليها فكروا فيها إلى بكرة طيب ها الأقرب أبغى الأسبق للمدلي من هو والأسبق الميت كلها وفكروا فيها وإذا اختلف الإرث يعني جهة واحدة ولكن اختلف الإرث منهم مثل العمات الخالات يكون على التفصيل السابق نعم إن شاء الله محمد مستعجلين في ذوي الأرحام نمشي خطوة خطوة حتى تفهمون تماما إن شاء الله ما بقي الآن ما بقي إلا أقل من النص نخلصه حالات بسيطة باقي سهل إن شاء الله نعم